دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 77، تفسير سورة الأنعام من الآية 91 إلى الآية 94، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، وهي الآية 91. لا يزال الحديث أيها الإخوة متصلا في الآيات التي كانت أشارت إلى مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، ثم ما ذكر الله في آخرها من الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويتصل الحديث في هذا المجلس فيقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وما قدر الله حق قدره، هذا الكلام يصح في حق كل من أشرك بالله سبحانه وتعالى وعبد معه غيره. فإن قلنا وما قدر الله حق قدره، هنا المقصود بها المشركون، مشركو قريش، فهو كلام صحيح، فالحديث متوجه إليهم ابتداء، وقد نزلت هذه السورة العظيمة في مكة كما تقدم معنا مرارا في مجادلة المشركين والرد على شبهاتهم. وإن قلنا وما قدر الله حق قدره، المقصود بها كل المكذبين للأنبياء الذين تقدم ذكرهم، فأيضا هم كذلك. ومعنى وما قدر الله حق قدره يعني وما عظم الله حق تعظيمه، وتعظيم الله حق تعظيمه لا يكون إلا بمعرفته سبحانه وتعالى حق المعرفة. ولذلك كان أشد الناس تعظيما وتقديرا ولله سبحانه وتعالى هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال له أحد من المنافقين شيئا في كان يقول بعضهم له: اعدل يا محمد، فما عدلت في كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أعلمكم بالله. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالله سوف تثمر تعظيمه وتقديره سبحانه وتعالى حق قدره، ويكون تعظيم الله للإنسان بقدر علمه به. ولذلك يستزيد المسلم والمؤمن من العلم بالله سبحانه وتعالى حتى يزيد تعظيمه وتوقيره لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قولي وما قدر الله حق قدره. لماذا قال إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء؟ قيل أن المقصود بهذه الآية مشركو قريش، فهم الذين أنكروا أن يكون الله قد أرسل بشرا، وهذه مقولة صحيحة. فالذي يقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، المقصود بها مشركو قريش، فقوله صحيح، لأن الحديث في أول الآيات وفي هذه الآيات وفي التي يليها كلهم متوجه إلى مشركي قريش. ومشركو قريش هم الذين كانوا ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهم دين يدينون به. وهناك من قال إن المقصود بهذه الآية هم بنو إسرائيل أو أحد بني إسرائيل، قيل أن هذه الآية نزلت فيه واحد من أحبار اليهود في المدينة اسمه مالك بن الصيف، وبعضهم يقول نزلت في واحد اسمه فنحاص من علماء اليهود. ويذكرون في الرواية أنه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحبر اليهودي وهو اسمه مالك بن الصيف، قال له: أسألك بالله، وكان حبرا سمينا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بالله يا مالك، هل ذم الله في التوراة أو ألم يذم الله في التوراة الحبر السمين؟ فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحبر السمين. فضحك كل من حضر، فقال فأقسم هذا الحبر اليهودي أن يكون الله قد أرسل أو أنزل كتابا على أي واحد من البشر. فلامه في ذلك أحبار اليهود وقالوا له أبصر ما تقول، فأصر على كلامه. هذه رواية تذكرها كتب التفسير، ولذلك يستثنون هذه الآيات الثلاث من السورة ويقولون أنها مدنية، لكن الصحيح أنها آيات مكية، وأنها ليست في هذا الحبر، وإنما تذكر روايات ليست بصحيحة رحمه الله، والروايات التي تروى في سبب نزولها في أحد أحبار يهود ليست بصحيحة أو كلاما هذا معناه، وإنما نزلت في مشركي قريش، لأن بني إسرائيل اليهود لم يعرف عنهم أنهم ينكرون نبوة موسى لأنه نبيهم ويؤمنون به ويؤمنون بإبراهيم، فهم لا ينكرون أن ينزل الله على بشر من أو على واحد من البشر أن ينزل عليه كتابا من السماء، لأن التوراة بين أيديهم، وهؤلاء اليهود. لكن المشركين هم الذين ينكرون، فهي صحيحة في حق المشركين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فهم مشركو قريش أنكروا أن يكون الله قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أو أرسل أحدا من قبله. فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الحجة. وهذه فائدة يا أخواني مهمة نسيت أن أنبه عليها في بداية كلامي عن سورة الأنعام، لأنني أتيت أنا من وسط السورة ولم آتي من أولها، وحق مثل هذا الكلام أن يقال في أول السورة. سورة الأنعام معظم آيات سورة الأنعام أو أكثر آيات سورة الأنعام تبدأ بواحد من أمرين، إما بقوله قل قل قل قل قل قل تعالى وقل كذا قل كذا، وإما بالضمير هو هو هو هو هو، هو. وما يأتي بعد هو كله أوصاف الكمال التي اتصف الله بها سبحانه. هذه مسألتين. المسألة، فأما قل فهذا يسمى أسلوب التلقين، وأظنني قد أشرت إليه في مجلس من مجالس التفسير. أسلوب التلقين في هذه السورة واضح جدا، وقلنا إن سورة الأنعام سورة للاحتجاج على منكري التوحيد ومنكري الألوهية. ومن هو الذي يلقن هذه الحجج؟ الله سبحانه وتعالى يلقنها نبيه عليه الصلاة والسلام، وحسبك بالله سبحانه وتعالى معلما وملقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لك كذا فقل كذا، فأنت عندما تحتج بهذه الحجة فأنت تحتج بحجة قوية جدا، والذي علمك هذه الحجة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في المقطع السابق وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وهذه رائعة جدا أيها الإخوة، لأنك الآن إذا وجدت دليل قوي تستمسك به. هذه الأدلة وهذه الحجج التي يلقنها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن آمن به حجج دامغة. والله وصف حجة المشركين والمكذبين بأنها حجة داحظة، فقال حجتهم داحظة عند ربهم، ما لها أي قيمة علمية ولا موضوعية. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا للنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الحجة، يعني يقول هؤلاء المشركون يقولون إنه لم ينزل على بشر من الناس كتاب من السماء، فاسألهم بكل بساطة، وهم قريش ويعرفون أهل الكتاب في مكة في المدينة، وقد ذهبوا إليهم عدة مرات وسألوهم عدة مرات لأنهم أهل الكتاب، اسألهم وقل لهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. طيب أنتم الآن تسألون يهود، ويهود في المدينة تعرفونهم وتختلطون بهم، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إذن؟ طبعا هذه حجة ملزمة لهم، لأنهم هم يعرفون أهل الكتاب ويعني يعلمون الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. قال تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. طبعا الخطاب هنا في قوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا فيها قراءة أخرى يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، فيكون الكلام قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، فيكون الكلام عن بني إسرائيل الذي يعني يعرفهم قريش. وإن قلنا تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا والخطاب متوجه إلى قريش، فيكون المقصود أنكم تعلمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى ولكنكم تجحدون ذلك وتخفونه. ويكون الخطاب متوجه إلى بعض من أسلم من أو بعض من تنصر أو اتبع دين أهل الكتاب من قريش، مثل ورقة بن نوفل مثلا وبعض الذين يعرفون العبرانية ويعرفون الكتاب. الطبري رحمه الله يرجح أن المقصود به قريش، ويقول ولذلك فالقراءة التي أرى أنها أولى هي القراءة التي يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، لأن هذا يكون الكلام متوجه إلى بني إسرائيل. والذين قالوا إن هذه الآيات نزلت في يهود وأنها نزلت في المدينة وليست مكية، يحملون على أن المخاطب هنا هم اليهود بنو إسرائيل، وتكون الآيات منسجمة، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، أي أنتم يا معشر اليهود. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قل لقريش الذين ينكرون أن الله أنزل الكتاب على أحد من البشر، ماذا تصنعون في التوراة التي تعرفونها تماما، تعرفون أنها نزلت على موسى، وأيضا علمتم أنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم بواسطة هذا الوحي الذي جئت به الآن لكم، فقد قصصت لكم قصصا لا تعرفونها، وأخبرتكم بأخبار الأنبياء السابقين وأنتم لا تعرفونهم، وبينت لكم كثيرا من الشرائع وأنتم لا تعرفونها، لا أنتم ولا آباؤكم. بل إن بني إسرائيل واليهود كانوا يعرفون كثيرا من تاريخهم ومن صواب ما في كتابهم من خلال القرآن الكريم، يعني هناك قصص كثير موجود في التوراة الآن وفي الإنجيل فيه تحريف، فيأتي القرآن الكريم فيذكر القصة على وجهها فيصحح الأخطاء التي عندهم في كتابه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فالقرآن الكريم صوب كثيرا مما في كتب أهل الكتاب، وهذا معنى قوله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، يعني هذا جواب على السؤال الذي سأله محمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى إلى آخره، فالجواب هو قل الله. هم طبعا سوف يجيبون بهذا الجواب، لكنهم إن سكتوا فقد سكتوا كبرا، وسكتوا يعني من لأنهم لم يجدوا إلا هذا الجواب الذي سوف يدمغهم ويكون حجة عليهم، ولذلك يسكتون. فيقول الله سبحانه وتعالى قل الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به إبراهيم، وهو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به عيسى، وهو الذي أنزل الكتاب الذي جئت به يا محمد. ثم قال في آخر الآية قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أن تكذيب هؤلاء هو تكذيب عناد وكبر وجحود، وليس تكذيبا المقصود به العلم ثم أو سببه الجهل، ولو علموا لاستجابوا، وإنما هم مكذبون حتى لو علموا فهم سوف يصرون على تكذيبه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مشيرا للقرآن الكريم، وطبعا تقدم الحديث عن الأنبياء السابقين وعن الكتب السماوية السابقة، ثم جاء الحديث أيضا هنا عن التوراة، ثم يأتي الحديث عن القرآن الكريم، فيقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن معظما لشأنه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وهذا كتاب المقصود به القرآن الكريم، وهذا التنكير هنا تعظيم لشأن القرآن الكريم، قال أنزلناه إشارة إلى أن القرآن الكريم منزل من عند الله، وأن محمد عليه الصلاة والسلام ليس له إلا البلاغ فقط، يعني دور النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم هو دور المبلغ فقط، ولذلك لا يملك إلا أن يبلغ، يبلغ آيات أحيانا يكون فيها عتاب له عليه الصلاة والسلام، ولا يملك إلا أن يبلغ. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم قول الله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى آخره في سورة الأحزاب، وفي قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن من عنده، هل سيقول مثل هذه الآيات؟ لا طبعا سيخفيها، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يملك. سورة الكهف لما جاءه المشركون وسألوه فقال أجيبكم، ولم يقل إن شاء الله عليه الصلاة والسلام، فتأخر الوحي. لو كان هو الذي يأتي بالوحي من عنده كان على طول أجابهم مباشرة. أيضا في حادثة الإفك لما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه فلم يملك أن يقول شيئا، وبقي عليه الصلاة والسلام يعني ينتظر الوحي. فلما نزلت الآيات بعد شهر وبعد أن تكلم الناس وخاض الناس في عرضه عليه الصلاة والسلام، فلو كان النبي هو الذي يختلق القرآن من عند نفسه لما انتظر هذه المدة. وهذه كلها أدلة صحيحة وواضحة على أن القرآن الكريم هو من عند الله. فالله يقول هنا وهذا كتاب أنزلناه، هذا فيه وضوح واضح أولا في أن القرآن من عند الله وأن وإثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه لأنه قال أنزلناه، ثم وصف القرآن بوصف فقال مبارك، والمبارك هو كثير البركة وكثير الخير، والقرآن الكريم هو كذلك. فالقرآن الكريم مبارك ومعانيه لا يعني تنتهي، وفضائله لا تنتهي، والذي يقرأه ويتعلمه ويسلك طريقه ويعلمه ويدارسه هو في هذا هو في هذه البركة، هو في هذه البركة يعيش ويروح ويغدو. ثم قال مصدق الذي بين يدي، يعني القرآن الكريم جاء يصدق ما جاءت به الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور، يصدق ما جاء فيها من الحق ويصحح ما جاء فيها من الخطأ ومن التحريف. وهذا معنى قوله في سورة المائدة الذي تقدم معنا ومهيمنا عليها، الهيمنة هيمنة القرآن على ما قبله، أنه ينسخ ما جاء فيها، يصحح ما فيها من أخطاء، يصدق ما فيها من أخبار صحيحة. قال مصدق الذي بين يديه يعني من الكتب السماوية السابقة ولتنذر أم القرى ومن حولها، يعني وجاءك هذا القرآن أيضا يا محمد لكي تنذر به أهل مكة ومن حولها من القرى. وسمى الله مكة أم القرى للإشارة إلى يعني فضل مكة وأنها هي فعلا كانت حاضرة المنطقة التي فيها ولا تزال، وهذا فيه إشارة أيضا إلى أهمية المدن والعواصم وأنها هي التي في الغالب تكون فيها النبوات والرسالات والحركة بصفة عامة. وإلى يوم الناس هذا المدن الكبيرة هي التي يبعث فيها الرسل ويرسل إليها الأنبياء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعثنا في أمها رسولا، يعني في المنطقة الرئيسية التي يجتمع الناس فيها. وسمى الله مكة أم القرى قيل لأنها هي المنطقة التي أول بيت يبنى في الأرض يبنى فيها وهو الكعبة، ولذلك كانت مجمعا للناس ومقصدا للناس حتى اليوم. وهذا من بركة دعوة إبراهيم بعد ذلك عندما قال ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولذلك استجاب الله هذه الدعوة. ومن حولها يعني والمناطق والمدن التي حولها، وقد انتشرت يعني فعلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة حتى بلغت أقاصي الأرض، والناس يتوجهون في صلاتهم إلى هذه المنطقة إلى الكعبة. وهناك دراسات الآن حديثة تثبت حتى الذي ينظر إلى الكرة الأرضية الآن مصورة يجد أن مكة تقع في المنتصف فعلا، فهي في وسط العالم الآن، وهي في منطقة آمنة من حيث الزلازل والبراكين والمياه إلى آخره، فلا شك أنها منطقة مختارة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يعني والذين يؤمنون بالآخرة ويخافون وعيد الله سبحانه وتعالى يؤمنون بهذا الكتاب الذي أنزلناه مبارك، سواء كانوا من المشركين أو كانوا من الأمم السابقة. فالمؤمن الحقيقي بموسى عليه الصلاة والسلام وبعيسى هو بالضرورة مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عندما تبلغه الدعوة، لأن التوراة فيها نص على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى رسالته. قال وهم على صلاتهم يحافظون. لاحظوا أيها الإخوة كيف أشار إلى مسألتين، أولا الإيمان بالآخرة، قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. كيف؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الآخرة هنا؟ للإشارة أيها الإخوة إلى أن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يدفع إلى الإيمان وإلى العمل. لماذا؟ لأنه يوم الحساب ويوم الجزاء، وهذا شيء طبيعي، الإنسان يخاف دائما من الاختبار ويخاف من الجزاء ويخاف من الحساب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة ونكررها دائما مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. هذه آية دائما تجعل يوم القيامة نصب عينك، حساب دائم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، حتى تشعر في كل ركعة أن وراءك يوم اسمه يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، ولذلك حاسب. فكذلك هنا قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به لأنهم يتذكرون هذا اليوم، وبالتالي يدفعهم هذا التذكر دائما إلى الإيمان والتصديق والعمل والعمل. ولذلك تأملوا في قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فذكرهم بيوم الحساب حتى ينتبه الإنسان، حتى في معاملاتك المالية والميزان يذكرك باليوم الآخر مباشرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وهم على صلاتهم يحافظون، فذكر لك الإيمان وهذا عمل قلبي الإيمان باليوم الآخر، وذكر لك أمرا عمليا وهم على صلاتهم يحافظون، وعبر بفعل المضارع الذي يدل على التجدد دائما، كلما أقيمت الصلاة تصلي، كلما أقيمت الصلاة تصلي، ولذلك جاء التعبير بقوله يحافظون. وفي هذا تلازم أيها الإخوة بين أعمال القلوب والإيمان بالغيب وبين العمل، ليس هناك في الإسلام إيمان كذا يعني بدون عمل، إيمان بالقول دون العمل، وإنما لابد أن يصحب الإيمان عمل، صلاة، صدقة، حج، صيام، يراها الإنسان ويحافظ عليها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الآية عامة، أي أنه يقول ليس هناك أحد أشد ظلما ممن كذب على الله، افترى على الله كذبا، بمعنى أن يقول إن الله قال كذا وهو لم يقل، أو يحرف معاني كلام الله، أو يفسر كلام الله بغير علم، فيكون ممن افترى على الله كذبا، فهذا لا أظلم منه. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، الذي يدعي النبوة ويقول إن الله يوحي إلي كما فعل مسيلمة الكذاب وكما فعل الأسود العنسي وأمثالهم ممن ادعوا النبوة، هذا أيضا من أشد الناس ظلما وبالتالي من أشد الناس عقابا. قال ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. البعض المفسرين يذكر أن هذه الآية نزلت في أشخاص بأعيانهم، فيقولون نزلت في قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، نزلت في من كان يعني يدعي أنه نزل عليه وحي ويقول كلاما يقول أنه وحي من الله مثل مسيلمة وغيره، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء مثل مسيلمة والأسود، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد في اليمامة وواحد في اليمن، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يقال أنه المقصود بها عبد الله بن أبي سرح، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يبدل في الآيات، فإذا قال الله حكيم عليم يكتب غفور رحيم ولا يؤنب على ذلك، فوقع في نفسه يقول يعني أنا بإمكاني أني أغير بالشكل هذا ما أشاء، فارتد عن الإسلام وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه يعني، وكان من أقارب عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. فقيل أنه هو الذي المقصود بقوله سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني يقول أنا أستطيع أن أكتب ولا أحد ينتبه لي، الله الرسول يقول غفور رحيم فأنا أقول عزيز حكيم وليس هناك من يصحح لي. ثم قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى يا محمد إذ الظالمون، ولو ترى يأتي التعبير هنا للإشارة إلى العموم، وهذا تصوير لحالهم، يعني يأتي التصوير بالفعل المضارع هنا يعني ينقل لك المشهد كأنك تراه، فيقول الله ولو ترى يا محمد ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني في سكرات الموت، وسمى الله سكرات الموت غمرات، والغمرات في اللغة هي الشدائد، سميت مأخوذة من الغمر، والغمر هو خاص بالماء والمائعات، يعني أنها إذا غمرت بالماء يقال هذه يعني مغمورة، يعني كأنها قد غطاها الظلال، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات بل هم في غمرة، وقال في غمرة من هذا أو نحو ذلك، نسيت الآية نصها، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى نعم بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولا في سورة الذاريات أيضا نسيتها في أول السورة في الصفحة الأولى منها، ها في غمرة ساهون نعم. فالمقصود بالغمرة يعني كأن القلوب والنفوس مغمورة في هذا الضلال غمرا، مثل كأنها مغمورة في الماء. والعرب تسمي يعني شدة الحرب الغمرات، ولا ينجي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار. فالغمرات إذا اشتدت المعركة سميت يعني غمرات، لأنها يعني تغمر الإنسان بشدتها. فالله يقول لو ترى هؤلاء المشركين وهم في سكرات الموت، في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم بالعذاب لهم لرأيت أخرجوا أنفسكم، يعني يقول لهم الملائكة أخرجوا أنفسكم على سبيل الشدة والقسوة، ثم سكت ما ذكر الجواب. يعني معنى الكلام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم لرأيت أمرا عظيما، هذا تقدير الكلام، لكنه حذف الجواب للإشارة إلى عظمته، وحتى يذهب الذهن في تصوره كل مذهب. وهذا أسلوب متكرر في القرآن الكريم أن يحذف جواب لو. ثم يقول الله اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، أي يوم القيامة ويوم الحساب تجزون أيها المكذبون عذاب الهون. وعذاب الهون المقصود به عذاب الخزي، الهون إذا ضمت هاؤه فالمقصود به الهوان الهون، وأما إذا فتحت الهاء فالمقصود به الرفق، الذين يمشون على الأرض هونا، هونا يعني يمشون برفق وبتواضع. أما هنا عذاب الهون بالضم الهاء فالمقصود به عذاب الهوان والخزي. بما كنتم تقولون على الله غير الحق، كنتم تنسبون أن الله له شريك، وكنتم تنسبون إليه الولد، وكنتم تنسبون إليه ما لا يليق به، فهذا هو جزاؤكم وهذا هو عذابكم. وكنتم عن آياته تستكبرون، أي تكفرون بالله سبحانه وتعالى استكبارا وعنادا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى مشهدا آخر من مشاهد هؤلاء المشركين يوم القيامة فيقول ولقد جئتمونا فرادا، يعني يوم القيامة كلنا نأتي فرادا يوم القيامة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذا أيها الإخوة يعني يدعو الواحد إلى المحاسبة الشديدة لنفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وهذا هو حالنا إذا مات الواحد منا، دفن بمفرده وبعث بمفرده وحوسب بمفرده. فالله يقول لقد جئتمونا فرادا يعني منفردين كل واحد وحده، كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم يعني ما رزقناكم وأعطيناكم من الأبناء والأموال والدنيا تتركونها خلف ظهوركم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم، أنتم أيها المشركون الذين عبدتم هذه الأصنام والكواكب، وأين هم هؤلاء الأصنام وماذا سينفعونكم به في هذا الموقف؟ قال وما نرى معكم شفعاءكم، لأنهم كانوا يعتبرون عبادتهم للأصنام أو يعني يعتبرون الأصنام شفعاء لهم، لذلك قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أنتم كنتم تدعون أننا لا نستحق العبادة وإنما تعبدون هذه الأصنام وتشركونها معي في العبادة، فيقول لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولا شك أن هذه من مواقف الحسرة والندامة التي يقفها الكفار يوم القيامة، أنه يأتي بهم ويجدون الأصنام لا توجد، ولا توجد آلهة التي كانوا يعبدونها لا تنفعهم يوم القيامة، يعني يبلسون ويعتبرون هذا من مواقف الندامة التي يعضون فيها أصابع الندم ولا تساعة مندم. فيقول لقد تقطع بينكم، ما كان بينكم وبين الأصنام من علاقات وعبادة ونذور وسجود تقطعت، ولذلك قال لقد تقطع بينكم، العلاقة التي بينكم تقطعت الأواصر فيها، وفي قراءة أخرى لقد تقطع بينكم، نعم يعني وصلكم نفسه انقطع، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، يعني ظل عنكم بمعنى غاب عنكم وخذلكم أحوج ما تكونون إليه. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى آياته في خلقه. وهذه سورة الأنعام أيها الإخوة كما قلت لكم مليئة بالحجج. الله سبحانه يحتج على ألوهيته ويحتج على ربوبيته وأنه الخالق سبحانه وتعالى، فيقول إن الله فالق الحب والنوى. الآن هذه الآلهة التي ظلت عنكم في الآخرة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنكم من الله شيئا، تعالوا الآن عندي أنا الله سبحانه وتعالى، وانظروا كيف خلقت وكيف رزقت وكيف أنشأت. ولذلك يقول في سورة لقمان هذا خلق الله، بعد أن يعدد مخلوقاته فيقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما فيه. فيقول هنا إن الله فالق الحب والنوى. الحب مثل القمح والشعير والبر، والنوى مثل نوى التمر ونوى الزيتون ونحوها. فيقول الله سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى، وفلق الحب هو سبب نموه، لأنك إذا وضعت الحبة في التراب تنفلق وتنمو. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. ويبدأ الآن يستدل عليهم الآن، وكل هذه الأشياء التي يعددها الله سبحانه وتعالى لا يملك هؤلاء المكذبون إلا أن يقولوا حقا حقا، وإن لم يقولوها بألسنتهم فإنهم يقولونها يعني بلسان الحال. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله فالق الحب والنوى. هل هذه الأصنام تفعل ذلك؟ الجواب لا. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت مثل ماذا؟ صحيح، وكلام المفسرين كثيرا يدور حول هذا. ما رأيكم في أمر أوضح من هذا؟ نعم، هذه ستكون غير ليست حقيقية وإنما مجازية إذا ما تقول يخرج المسلم من الكافر. لكن ما رأيكم في ناقة صالح عليه السلام كيف خرجت؟ من حجر، صح؟ حجر ميت صلت، وخرجت منه ناقة عظيمة. وحية موسى عليه الصلاة والسلام كانت عصا، ليس كذلك؟ وخرجت منها حية تسعى. وكما يقال أيضا كبش إبراهيم عندما فدى الله به، وإن كان قيل أنه نزل من السماء، لكن مثل هذه أمثلة تصلح أن تكون إخراج للحي من الميت فعلا الذي لا شك فيه. هذا حجر وخرجت منه ناقة، وهذه عصا وخرجت منه حية. أما ومخرج الميت من الحي مثل ماذا؟ الميت من الحي يعني يكون الوالد حي أو الوالدة حية وليخرج منها ميت. ها؟ أنت مركزين على الدجاجة هذه. ها؟ نعم. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى صورها كثيرة وأمثلتها كثيرة. وما تجدونه يا أخواني أي مثال تجدونه في كتب التفسير فهذا من باب التفسير بالمثال. يعني بعضهم يقول الدجاجة والبيضة والبيضة والدجاجة، أو بعضهم يقول يعني الأمثلة التي ذكرتها لكم، وهذه كلها أمثلة، لكن الفكرة واضحة أن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لا أحد يفعل ذلك غير الله سبحانه وتعالى، هو الخالق. ولذلك عندما يعني وهذا يعني نختم به، عندما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحتج على النمرود في سورة البقرة، وإذ قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم. وهذا طبعا ذكرنا لكم في المجالس الماضية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني كان إماما في الاحتجاج والمجادلة عن دينه وعن التوحيد الألوهية وتقرير الناس به، فحاجه الملك فقال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يعني هذه نهاية النعمة، يعني لأن الله قد آتاه الملك وأعطاه، يحاجج في الله هل الله يستحق العبادة وما يستحقها. أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، الحياة الحقيقية والإماتة الحقيقية، قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مجادل فطن، ما أراد أن يدخل معه في نقاشات عقيمة، لأنه هو يقول أحيي وأميت، أحيي واحد كان محكوم عليه بالإعدام عندي في السجن، أطلقه لوجه خلاص أطلق صراحة أنا أحييته، وواحد ما له ذنب أقتله، هل هذه تعتبر إحياء وإماتة بهذا المعنى؟ هذه سفسطة صح؟ لكن إبراهيم ما أراد أن يدخل معه في جدال، قال طيب بسيطة، سلمنا لك أنك تحيي وتميت، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يلا. والجواب لازم أن يكون سريع صح ولا لا؟ فبهت الذي كهر، هذه بالها ما في مجال صح ولا لا؟ وهذه فائدة في المجادلة، أنه إذا كان خصمك عنده شبهة الدليل، شبهة كما في هذا أنا أحي وأميت، يمكن تمشي على بعض الناس، يقول والله فعلا هذا كان محكوم عليه بالقتل وأعتقه، هذا تعتبر إحياء، لكن يعني يمكن نسميها شبهة الدليل، اتركه على طول وانتقل إلى دليل وحجة أقوى، لا تضيع وقتك. فكذلك فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا يقول قال هنا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. هذه الآية طبعا ستأتينا حجج أخرى كلها احتجاج بالربوبية على الألوهية، كيف يعني الله الذي فلق الأصباح وفلق الحب والنوى وأنتم أهل تعرفون الزراعة وتعرفون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وترونها يوميا الذي يولد والذي يموت والذي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، يعني أين تصرفون عن هذا الحق الواضح البين، أنى يعني أين تؤفكون يعني تصرفون وتقلبون عن هذه الأدلة الواضحة الظاهرة وتجحدون استحقاق الله سبحانه وتعالى للألوهية، يعني ما دام هو الذي يخلق وهو القادر فهو أحق بالإفراد بالعبادة. وإلى هنا ينتهي مجلسنا، ولعلنا نكمل في المجلس القادم بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.